أبتاه وفان الخطاب يؤنب وأسهر في مشاعر لا تنضب لما قرأت حروف قلبك يا أبي أوشكت من فرط الملامة أعطاب رحمك يا الله فاقبل توبتي مما جانيت لعلاني أتقرب دعني أبثك يا أبي سر الردى واسمح أقول إني عليكم أعتاب أبتاه أنت فتحت لي طرق الهوى فركبت أهوائي وبئس المركب أنسيت يا أبتاه أنك لم تدع لي رغبة مما تشين وتخرب أسلمت للأشرار مقود جاهل فغدوا به نحو الضياع وكركب وتركت للفيلم الرخيص فؤاده وعقيدات يهدي بها ويذبذب ما زال بي طبق الفضاء يؤزني أزني لفعل الحرام يرغب صور تموت بها المروءه والحياه ويمجها الذوق السليم ويغضب ولقد اسافر نحو اخبث بقعه والمال مبذول به تتحبب اواه ليتك يا ابي ادبتني فلكم ينعم بالحياه مؤدب لست سائمة أدجن يا أبي يكفي لها علف يروق ومشرب انقل لي كل أب خلاصة قصتي أبلغه قولا صادقا لا يكذب سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدى ليشرق ويغرب سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدى ليشرق ويغرب سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدى ليشرق ويغرب قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.